اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتكلم عن السيرة ونقول تكملة شيخ جديد البيت لما سبق، إن من المناسب تطوير علم الأصول لا أقل من حيث إثبات بعض الموضوعات الجديدة أو المواضيع الجديدة، وحتى بعض المواضوعات الجديدة أو المواضيع الجديدة وحتى بعض المواضيع القديمة. مثل مسألة الاشتراك والترادف والحقيقة والمجاز وما شابه ذلك، أبحاث أكل الدهر عليها وشرب. فمن المناسب عبثها، بل يمكن أن نقول أكثر مباحث الألفاظ ولست بمبالغ في ذلك، يمكن الاستثناء عنه لعدم وقوعه في طريق الاستنباط هذه المواضيع ويعوض عنها بمواضيع جديدة من قبيل مستقل عن السيرة، تحت مستقل عن الحكم، فيتكلم فيه في هذا البحث المستقل عن الحكم عن حقيقة الحكم وأنه واقعه هو إرادة أو مجرد اعتبار. فالشيخ العراقي ذهب إلى أنه إرادة ورتب على ذلك بعض المسائل، بينما آخرون ذهبوا إلى أنه مجرد اعتبار. هكذا يبحث في هذا البحث عن الفقر، يبحث عن أن فعلية الحكم هل هي لتطور الموضوع بلا حاجة إلى وجوده خارجا كما بنى عليه الشيخ العراقي، أم أن فعليته موقوفة على تحقق الموضوع خارجا ولا يكفي تصوره الذهن ما بنى عليه المبنى. هكذا يبحث أن مصب الحكم هل هو الصورة الذهنية للمتعلق أو الوجود خارجي، هكذا تذكر أبحاث هكذا إذا قلنا مناسب بعد هذه الأبحاث الجديدة. ومن قبيل ذلك مبحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية الحجية تحت عنوان مستقل هكذا وهكذا. زين، بعد هذا نتكلم تحت عنوان صغير الافتتاح السيرة والافتتاح بحكم السيرة الآن يعني في أبحاث السيرة. السيرة والارتكاب شيئان متغايران، ليس أحدهما عين الآخر. فالسيرة تعني العمل الخارجي للعقلاء أو المتشرعين، ألم يكن عمل فلا سيرة. بينما الارتكاز يعني حالة مترتبة ومترسخة في الذهن، في ذهن العقلاء، من دون أن يبرز إلى الخارج على مستوى العمل. حيث أن السيرة والارتكاز تارة يكونان عقلائيين وأخرى شرعيين، فالأقسام على هذا أربعة: واحد السيرة العقلائية من قبيل السيرة على الرجوع إلى ذوي الخبرة والاختصاص أو على أن من حاز مكة أو ماء أو طيرا أو حطبا وأشبه ذلك. اثنين الارتكاز العقلائي هو كثيرا ما يجتمع مع السيرة من حيث المورد والمفتاح. فمورد واحد تصدق فيه السيرة والارتكاز معا، هذا هو الغالب، ولكن احيانا ربما يصدق الارتكاز من دون السيرة في حيازة أثار النص في المسائل الحديثة، وحيازة الطاقة الكهربائية أو الغاز ونظائر ذلك في الوسائل الحديثة. فعلى حيازة مثل هذه الأمور لم تكن ثابتة لدى العقلاء، للآونة المتأخرة، لكن لو رجعنا إلى الارتكاز العقلائي لرأينا أنه يقضي بأن كل حيازة موجبة للمنسية، ما في ذلك حيازة مثل هذه الأمور. المتشرعة أمثلتها كثيرة، لكن الشرعية بعد ارتكاز المتشرعة، وهو كثيرا ما يجتمع مع سيرة المتشرعة، ولكنهما أحيانا يفترقان. فمثلا في باب قراءة السورة بعد الفاتحة، أو نظرنا إلى سيرة المتشرعة لرأيناها منعقدة الإتيان بالسورة بعد الفاتحة، ولكن مستدام توسا التزامهم بإتيانها لا يدل على وجوبها. ما أكثر المستحبات التي واظبون على الإتيان بها، قنوت الأذان والإقامة. لكن يمكن إثبات الوجوب عن طريق الارتكاز، فيقال المرتكز في أذهان المتشرعة هو وجوب السورة دون استحبابها، الوجوب إذن مورد للارتكاز، ولكنه ليس موردا للسيرة. عقدت على أصل الإتيان، دون الوجوب. عنوان صغير: سارق سارق سارق بين سيرتين. يوجد فرق سيرتين، يوجد فرق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. سيرة العقلاء لا تكون حجة إلا بشرطين. أحدهما معاصرتها لزمن المعصوم، ثانيهما انضاء المعصوم لها، ذلك بسبب عدم الرد. والوجه في كلا الشرطين واضح، حيث إن فعل العقلاء بما هو هو ليس معتبرا، ما لم يرتضه المعصوم، ورضا المعصوم لا يمكن إحرازه إلا في ظل الشرطين المسلمين. أما سيرة المتشرعة يكفي في حجيتها توفر الشرطين الأول، فما كانت معاصرة للمعصوم كانت حجة بلا حاجة إلى إثبات الإمضاء. ووجه الفرق هو أن سيرة المتشرعة لا تكون سيرة المتشرع حقيقة إلا إذا وصل مضمونها، أخذ المتشرع مضمونها من درار ومحمد ابن مسلم. إذا فعلوا فعلا بما هم عقلاء فسيرتهم لا تكون ماذا؟ متشرعين، إنما تكون كذلك لو فعلوا ذلك الفعل بما أن سيدهم وإمامهم وإمامهم قد أوصله له. وأخذوه منه فيكون متشابه. أن نفس افتراض أن السيرة متشرعية يلازم ماذا؟ أخذ مضمونها من البعض، وإلا لم تكن متشرعية. ومعه فلا حاجة إلى إثبات الإمضاء بعد أخذها من المحكومين. هذا بخلافه في سيرة العقلاء، فإنه لا يلزم أخذ مضمونها من المعصوم، بالتالي لا تكون حجة إلا بالإقرار. وبهذا يتضح لنا في مقام الاستدلال على حجية الخبر خبر التخل تارة نستدل بسيرة العقلاء، وأخرى نستدل متشرع على العمل بخبر. في مقام الاستدلال بسيرة العقلاء نبحث عن حيثية الإمضاء، وترد شبهة عدم الإمضاء من ناحية وجود آيات الناهية عن اتباع الظن، فلربما يقال هذه الآيات يستفاد منها الردع عن من؟ عن سيرة العقل. يحتاج إلى دفع هذه الشبهة، أي شبهة كون الآيات ماذا؟ راجع. وأما عندما نستدل بسيرة المتشرعة فلا ترد هذه الشبهة، أي شبهة شنو؟ الردع عن السيرة فيما في الآيات الناهية. إذ سيرة المتشرعة لا تحتاج في حجيتها إلى إمضاء وعدم رد، حتى يقال الردع شنو موجود. ولذلك هذه الشبهة لا تذكر، أي شبهة الردع عند الاستدلال شنو بسيرة المتشرعة، بل يقتضي ورودها عند الاستدلال بسيرة العقلاء. فهم صغير هذا يعني نقول اذا فنقول بالرغم من انهم ماذا اصحاب الائمه ويسايرون الائمه ويروحون ويجون و و و مع ذلك نشوف ماذا يعملون، ما يحتمل على انهم حينما كانوا يعملون يعملون بمحض عقلائيتهم من دون ان يصلهم ذلك من الامام، هذا احتمال لانه يسايرون الامام صباحا ومساء، ها فما يحتمل هذا ما وصلهم للإمام. في المتعجز من موجودة فإحنا في الحقيقة يكون نجعل هذا دليل على عدم صلاحية الآيات للرجيع، أو تقول مخصصة علما للآيات. تقول هذا؟ تقول مخصصة على أي حال. عنوان صغير حجية الكتاب، حجية الأفئدة صح من نجيء لاغت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.